أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كهرباء معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعض المسائل التطبيقية على مسألة الكنز وتخميس الكنز، المسألة رقم 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا، فإن نفياه كلاهما كان له يعني للواجب وعليه الخمس، وإن ادعاه أحد الذي وإن ادعاه أحدهما أعطى بلا يعني أعطاه بلا بينة، وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة اليد، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة اليدين. الأرض مستأجرة ولها مالك، من المستأجر أنا أجيت قعدت في هاي الأرض يوم يومين من قبل المستأجر، أباحني الجلوس فيها، أباحني التصرف المستأجر، فأنا جلست فيها، نقبت وبحثت كذا فوجدت كنزا بالنتيجة. أنا لا صاحب الأرض لا مشتريها لا مالكها ولا مستأجرها أنا، وإنما جلست فيها بلاش كم يوم فوجدت كنزا. لمن يكون هذا الكنز؟ للمستأجر أو للمالك؟ لصاحب الدار الأصلي. لمن تكون هاي؟ نعم، هل اليد القوية؟ زين، اولا اثنيناتهم صاحب يد، احنا اولا خلينا نشوف قبل ما نطلع احتمالات، اثنيناتهم صاحب يد، نعم هذا فعلا المستأجر صاحب يد عليها وان كان يده على المنافع، لكن صاحب يد فعلا. المالك الأصلي وإن لم يكن له يد عليها بالفعل، يد الانتفاع يعني، المستأجر يد الانتفاع بالفعل له على الدار، المالك ليس له يد الانتفاع بالدار، مأجرها ما إلى حق الانتفاع بها إلا أن له يد المالكية عليها، يقدر يعمرها يقدر يرتبها. نعم، فإذا هنا يد مالكة ويد فعلية للانتفاع، فاثنين موجودات مع وجود اليدين. الآن إذا رجل الأول قلنا إليك قال لا، فأتى الثاني قال نعم أعطاه إياه، وإذا قال الأول نعم أعطاه إياه، فلا كلام لنا. فإذا واحد أنكر والآخر قبل يعطى له صاحب يد، لكن هنا فيما لو ادعياه معا، المستأجر قال الكنز لي وصاحب الدار الأصلي قال الكنز لي، فماذا نعمل؟ شنو البذ هنا؟ شنو الشارة؟ يحتمل أن يكون للمالك الأصلي اليد الأصلية. لمن؟ للمالك الأصلي اليد الأصلية، المالك الأصلي هو المؤجر. طيب، ذهب إلى هذا جماعة منهم الشيخ رحمه الله في المبسوط ونسب الى المشهور هذا مستاجر. شنو شغله؟ مستاجر للسقية، جاي يستفيد من الارض المستاجر، ومستاجر ومو مالك هو، على اي اساس تطيل كنزيلة؟ نعم، اذا انكر صاحب الدار المالك الاصلي وادعاه المستاجر مع الاحتمال، مع احتمال الصدق فيه، احتمال ان يكون هو له، فحينئذ نعطيه، والا تعطى للمالك الاصلي. ليش تطيل المستاجر؟ صاحب اليد الاصلية الطهية، وهذا يد فرعية على الانتفاع له. هذا القول الاول. القول لا ماكو يد قوية هنا، لا ما اعطينا عنوان يد قوية. التستر لا، الثاني المستأجر انكرنا ان يكون له شيء، اصلا ما له شيء، لان المالك هو صاحب اليد الحقيقية. هذا يفد يد انتفاعية، يد تبعية اليه. هذا على التفصيل اللي راح يجي. هذا القول الاول. القول الثاني، الشيخ رحمه الله في كتابه الثاني في الخلاف ذكر انها للمستاجر. من الان له الاستيلاء، التفت الى هذا المعنى، من الى استيلاء؟ شيخ الطوسي في الخلاف والعلامة وبعض الأكابر الآخرين ذهبوا إلى أن المستولي على الأرض بالفعل من هو؟ المستأجر، فتعطى له. وهناك قول للشيخ كاتب الغطاء ولصاحب الجواهر رحمة الله عليهم ومن تبعهم من بعض العلماء، قالوا لا، اللي صاحب العروة بالنتيجة جعل أقوى اليدين. قالوا لا، مو هالشكل، لا ننظر إلى أنه ذاك مالك ولا إلى هذا مستولي، وإنما النظرة تكون بشكل آخر. تارة الرجل يشتري أرضا ويوم اشتراها آجرها 50 سنة، فيا يد أقوى المستأجر والمؤجر، مستأجر يد أقوى، فتكون له. ذاك أصلا ما يجي، ما يدري شكو ماكو، اشتراها قبل 50 سنة وأجرها 50 سنة. واحد اشترى أرض أو ملكها من أجداده وأجرها 150 سنة، الآن أحفاد الطرفين موجودين، لقوا كنز، لمن تكون؟ من الأقوى هنا؟ قالوا المستأجر. اما اذا لا وجدنا كان المستأجر صار له سنة جاي، صار له سنتين جاي، هذا الكنز هو مال سنة وسنتين اكثر، لمن تكون؟ لصاحب الارض، صاحب الدار تكون. فاحنا نشوف المرجحات ونشوف المسألة ارتباط احدهم وإن كان ارتباط بهذا المال أقوى أو لا. إذن إحنا مو نشوف أن يد على الأرض أقوى أو استيلاء أقوى، نشوف النسبة بينه وبين هذا المال، الصلة قوية أو الصلة ضعيفة، بهذا الاعتبار إحنا نحكم. شو تشوفون هذا المعنى؟ جيد ولا؟ عقلائي وعرفي او لا؟ اذا احنا ما ننظر الى ان اقوى اليدين، قل مالك مالك، يوم اللي اشتراها الى يومك هذا هو مأجرها، ما مستفيد منها، 150 سنة صار لهم مأجريها، جدهم الاعلى اجرها على جدنا الاعلى مال 150 سنة قبل، وصار لنا 150 سنة الان وجدنا كنز، ليش نطيهم اياه لهم؟ وانا ناخذه انه وش نسوي؟ المالك من يوم اشتراها ما قعد بيها، منين اجى الكنز له؟ أن يوصل كل بينه وبين الكنز. وعلى العكس من ذلك إذا كان هم صار لهم 100 سنة 200 سنة بالأرض، صار مع 10 سنوات مأجريها للأرض وجدوا كنز، قائل من تعود؟ تعود للمالك، لأن الصلة بين المستأجر وبين الكنز صلة ضعيفة، فهناك تعود الأقوى هي تصير إلى ذاك الجانب. إيه استيلاء، قال هذا إلى يد استيلاء. هاي بعد تمات، شوفوا المعلومات والعلم يسير نحو الكمال. احنا ما نقدر نعتم على ذولك، ليش ما قالوا بهذا الكلام؟ ليش تكلموا؟ لا، سير المعلومات هو سير تكاملي. لما وصلت الى كاشف الغطاء رحمه الله وشيخ صاحب الجواهر، شافوا المسألة ينظرون بنظرة اخرى، ونعمة النظرة. يعني توافقون هاي نتيجة تماجد، ما تقبل ذاك القول لا تقبله، بعد لا تعلق انه ليش ما قال بي وما قال بي، وفوق كل ذي علم عليم. لا لا ما تفصلوا هكذا، هاي تفصيلات في كلمات المتأخرين. طيب، اذا نتيجة هذه المسألة تابعة الى ان هذه الارض المستأجرة والمستعارة التي وجد فيها الكنز، يكون الكنز لاقوى اليدين باصطلاح جماعة، وباصطلاحنا اقوى الصلتين. الصلة ياهو اللي اقوى، تعطى لصاحب الصلة القوية او الاقوائية، هذا اللي ينبغي ان. ولذا والاوجاه صاحب العروة في أخير كلامه قال، أول مرة قال في تقديم قول المالك وجه لقوة يده، بعدين لا، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة في إحدى اليدين. هاي المسألة اتضحت من تطبيقات المسألة السابقة. مسألة رقم 15 أيضا من تطبيقات المسألة السابقة، إلا أنه ينبغي التدقيق في موضوعها. لو علم الواجب للكنز يعني أنه لمسلم موجود أو وارثه موجود في عصره، موجود عصر الواجب، لكن هذا المسلم الموجود أو الوارث الموجود مجهول، هنا شو نسوي؟ وجدت كنزا اعلم انه قريب العاهد من مالكه، هذا مالك لازم يكون موجود، اكشفت عن الوضعية الحالية، صار لفترة مو غير طويلة حسب الظاهر، اما المالك موجود اللي عمرت 50 سنة او ابناء موجودين، ففي إجراء حكم الكنز يجري عليه حكم الكنز، أو حكم مجهول المالك عليه شنو يجري عليه؟ وجهان. وجه يقول هو مجهول المالك، انت لا تقول يعلم من المعاصرين إلى مالك محترم، يعني انقطعت الصلة بين المال وبين مالكها والصلة موجودة. إذا كانت الصلة موجودة كيف يحق للواجد أن يستفيد من أموال الناس، وكيف يحل له مال الغير؟ فلا يحل له مال الغير إذن، فشنو راح يصير؟ كان جاء مجهول المالك حكما، مجهول المالك، مالكه محترم، إما هو موجود الآن أو ورثت موجودين الآن، لكن جهالة الوارث عينا أو صاحب الكنز الأصلي نجهل عينا، من أدري هو بهذا البلد موجود، بلد آخر موجود، هو قريب منا بعيد منا، صاحب الدار قبل 50 سنة ما أدري، صارت تهجيرات، صارت مشاكل، صار كذا، من ذاك اليوم الى هذا اليوم 50 واحد باعوا اشترى. فالمالك موجود ومجهول عينه، انتبهتم؟ فاذا نعلم هناك بين هذا المال وبين مالكه الصلة. جهالة المالك تقطع الصلة خلاص. اذا جهلناه موجود هو في زماننا، اذا جهلناه يعني خلاص يصير حلال لنا؟ لا، لا يجوز التصرف فيه. بل يجري عليه ماذا؟ حكم مجهول المالك. جماعة اللي حشوا على العروة قالوا لا يجري عليه حكم. على اي اساس يجري عليه حكم الكنز؟ على اي اساس يجري وجهين فيه؟ ما يجري الا وجه واحد. ما دمت تعلم تدري هذا مال قبل 500 سنة، ذاك بحث اخر، ما نتكلم عن بعد الزمان وتقادم الزمان، موجود في عصره، فشو تقولون؟ تأيدون هاي الذكرية ولا مجهول المالك ولا يجري عليه حكم الكنز؟ ما يقدر يتملكه، على اي اساس يتملكه؟ واثقين على هذا؟ اذا يبقى فرع اخر عندنا، ولو علم انه كان ملكا لمسلم قديم بعد 500 سنة، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. ليش؟ الان مالك بالفعل ما الى انقطعت الصلة لتمادي الزمان، لتمادي الزمان عرفا انقطعت الصلة. الان في سامراء مثلا في الكوفة بعض اثار الامويين، بعض اثار العباسيين في سامراء، بعض اثارهم في الكوفة او في بغداد الامويين مثلا، او في الاماكن في الشام مثلا، هل يخرج جماعة الان يصح انتسابهم الى بني امية، يصح انتسابهم الى الغاصبين للخلافة، يصح انتسابهم؟ يقدرون ينقبون في الاثار ويقولون هاي النا والاجدادنا، هاي ميراثنا بعد 1000 سنة من انقطاع او اكثر؟ يجون يقولون احد يقبل منهم انهم هم الورثة؟ وخلاص هاي املاكنا واملاك اجدادنا، طلعوا ما تقبل منهم، قطعت الصلة. الان جماعة سادة من بني العباس يجون، من بني العباس سادة بعد يجون ويدعون انه هاي سامراء وهاي الاملاك او بعض الاثار الاخرى في بغداد وبعض المناطق الاخرى هاي ملكنا النا، اذا وجدنا كنز اذا اقونا يا النا. لا، ايضا قطع الصلة عرفا بينهم. او المثال اللي ضربناه، سيد حسيني مثلا مات الان، ليس له وارث، والده ووالدته توفين، هو الوحيد لهم، وابوه الوحيد لوالديه، وجده الوحيد لابويه، وجد الوحيد لابويه، وهكذا من سلسلة 10 أظهر 12 ظهر، وحيد وحيد وحيد الى زماننا، هو ما الى وارث الان، لمن يصير هذا؟ نروح نشوف في سلسلة النسب الحسيني، النقب سلسلة النسب الحسيني بعد 12-13 قبل 300 سنة، قبل 400 سنة، منو كان يتصل بي؟ طرد واحد يروح بالأمثال يشوف هو كان يتصل بي، يجي يدعي الطهية لأن قطعت الصلة، يقول لا وارث له عرفا، لا وارث له هذا. تفتل هذا المعنى؟ إذن خلاصة الكلام، في المكان الذي يتمادى الزمان ويعد عرفا لا وارث له يمكن، يعني لا مالك له فعلا، الكنز لا مالك له فعلا، يصح تملكه او لا؟ نعم يصح تملكه، لا اشكال في تملكه، على خلاف ما اذا كان له وارث فيجري عليه حكم مجهول المالك. يبحث، وجد وجد، ما وجد يسلمه لحاكم الشرعي للفقيه. هذه المسألة انتهت، المسألة اللي بعدها محترم المال ماكو فرق. اي هو مقصود يمكن هذا من تضييق الخناق، يمكن مو من المقصود ذلك، والا المقصود هو المحترم المال، من يحترم ماله هو اعم من ان يكون ذمي معاهد او مسلم. المسألة الاخرى من تطبيقات تلك المسألة الكنوز المتعددة. اذا وجد كنوز متعددة واشترطنا على ان يكون الكنز شقد 20 دينارا حتى يخمس، وجد كنز 15، كنز 10، كنز 5، وهكذا ما لاحت 20، كل واحد على انفراده ما وصل للعشرين، يجمعهم كلهم سوا حتى يدفع الخمس كلهم يبلغ 50 او اكثر، يجمعهم او لا كل واحد يحسب على انفراده. الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه، كل واحد يحسب في نفسه. الآن خلنا نشوف إذا كان لمكان واحد، مالك واحد ما علينا، مالك حتى لو كان واحد المالك ما يأثر، وإنما نريد النصاب. عنوان الكنز يبلغ 20، هذا كنز يعني عنوان انحلالي، يعني كل كنز حكمة واحدة مو نجمع الكنوز. الآن فلو لم يكن آحادها بعد النصاب بحد النصاب وبلغت بالضم بعضها إلى البعض لم يجب فيها الخمس، لكن حفر مكان فوجد كنوز متعددة، يعني وجد صناديق متعددة، وجد أكواز متعددة، بساتيج مثلا إذا صح التعبير متعددة، هذا شنو؟ حفر مكان شاف 4-5 كل واحد وحده ما يبلغ النصاب، كلهم يبلغون النصاب وزائد، شنو حكمه؟ هذا وجد كنزا، هذا الكنز في صناديق متعددة في ظروف متعددة، يعاد حكم الكنز الواحد. نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا عرفا، وإن تعددت الظروف وإن تعدد جنسها، حتى لو في بعضها فضة وفي بعضها ذهب ما يخالف، الصندوق الواحد نفس الشيء إذا كان فيه فضة وذهب شلون حكمه واحد؟ كذلك إذا هذا كان عرفا كنز واحد يعد مال واحد، وإذا بلغ حد النصاب من حيث المجموع يجري عليه حكم الخمس. قد مسألة صغيرة بس نذكرها، لأن ما بها أي مسائل ما بها بحث حتى تجي المسألة اللي بها روايات. واحد لو متعدد الكنز بالعرف، كنز واحد لو متعدد، إذن المسألة عرفية، المسألة تطرح العرف، إذا وجد كنزا واحدا فكله يحسب، إذا وجد كنوز متعددة لا. مسألة رقم 18 في الكنز الواحد، لا يعتمر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كل واحد منها بقدره. عنوان الاستخراج في المعدن، صار كلام فيه أنه أغلى عنوان الاستخراج، وأن عنوان الاستخراج لعنواني الفاعلية وبالعنوان المصدري او بعنوان اسم المصدر، يعني المخرج، يريد ننظر الى المخرج احنا تكلمنا فيه، الا ان عنوان الاخراج في الكنز لم يؤخذ لا من قريب ولا من بعيد، وانما هو عنوان الكنز بذاته، اخرجه دفعة واحدة او دفعات، هذا كنز واحد ولا؟ اذا كنز واحد صدق عليه الكنز الواحد خلص حكم حكم كنز واحد، فإذا بلغ النصاب بها، ما بلغ النصاب لا شيء عليه. الاستخراج دفعة والاستخراج دفعات يتبع العنوان. إذا طلق عليه كنز واحد ومال واحد فالمجموع إذا بلغ النصاب عليه وإلا فلا. هذا ما يرتبط لهذا الموضوع. هناك مسألة إذا وجد في جوف الدابة والسمكة شيء اللي ربما تعرضنا إليه ثم من إشارة نتعرض له إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.